في تفسير سورة آل عمران، وبين هذه القصة التي حصلت لهؤلاء النفر من النصارى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم وفد نجران، كما أخرج هذه القصة ابن أبي حاتم وغيره من أهل السيرة. ثم قال في قوله تعالى: ألف لام ميم، الله مفتوح الميم موصول عند العامة، مقصوده بالعامة أي عامة القراء. والمصنف رحمه الله تكلم عن حكم الميم في حال الوصل، أما حكم الميم في حال الوقف إذا وقفنا على ميم ألف لام ميم هذا يمد 6 حركات بإجماع القراء والميم تسكن، لكن إذا وصلنا الميم بما بعدها، وهذه هي الموضع الوحيد من الحروف المقطعة الذي إذا وصل بما بعده على قراءة العامة أو جمهور القراء يكون فيه حكم أو يتغير الحكم. فالقراء 10 متفقون على تحريك الميم بالفتح عند الوصل، وذلك بسبب اجتماع ساكنان وهما الميم واللام، فكل القراء 10 يفتحون الميم في حال الوصل ألف لام ميم الله، لكن بعد فتح الميم هل يقصرون الميم؟ لأنه إذا فتحت الميم زال سبب المد وهو السكون، أو يمدون بناء على الأصل. يجوز وجهان عند القراء جميع القراء، أولهما القصر بناء على تحرك الميم، وثانيهما المد 6 حركات مراعاة للأصل. فيجوز المد 6 حركات مع فتح الميم، ويجوز القصر ميم الله لأن الميم تحركت وقد زال سبب المد. أما تسكين الميم ومدها 6 حركات حال الوصل فقراءة شاذة، قرأ بها الأعمش ويزيد، وهذه القراءة منهما إجراء للوصل مجرى الوقف. وفي هذا يقول المصنف: مفتوح الميم موصول عند العامة أي في حال الوصل، وإنما فتح الميم لالتقاء الساكنين، الميم الساكنة واللام في الله الساكن في الاسم الأحسن. قال: حرك إلى أخف الحركات، وقرأ أبو يوسف ويعقوب بن خليفة الأعشى عن أبي بكر مقطوعا، سكن الميم أي يسكن الميم ميم الله، ويقطع ما بعدها على نية الوقف أي إجراء للوصل مجرى الوقف، وهذه كما سبق قراءة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى الله ابتداء وما بعده خبر، والحي القيوم نعت له نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق بالصدق مصدقا لما بين يديه لما قبله من الكتب في التوحيد والنبوة والأخبار وبعض الشرائع، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وإنما قال وأنزل التوراة والإنجيل لأن التوراة والإنجيل أنزل جملة واحدة، وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفصلا والتنزيل للتكثير. والتوراة قال البصريون أصلها وورية على وزن فوعلة مثل دوحلة وحوقلة، فحولت الواو الأولى تاء وجعلت الياء المفتوحة ألفا فصارت توراة، ثم كتبت بالياء على أصل الكلمة. وقال الكوفيون أصلها تفعلة مثل توصية وتوفية، فقلبت الياء ألفا على لغة طي، فإنهم يقولون للجارية جارا وللتوصية توصا، وأصلها من قولهم ورى الزند إذا خرجت ناره وأوريته أنا. قال الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون، فسمي التوراة لأنها نور وضياء. قال الله تعالى وضياء وذكرى للمتقين. وقيل هي من التوراة وهي كتمان السر والتعريض بغيره، وكان أكثر التورية معاريض من غير تصريح. والإنجيل إفعيل من النجل وهو الخروج، ومنه سمي الولد نجلا لخروجه، فسمي الإنجيل به لأن الله تعالى أخرج به دارسا من الحق عافيا، ويقال هو من النجل وهو ساعة العين، سمي به لأنه أنزل ساعة لهم ونورا. وقيل التوراة بالعبرانية تور، وتور معناه الشريعة، والإنجيل بالسريانية أنقليون ومعناه الإكليل. قوله تعالى هدى للناس هاديا لمن تبعه ولم يسنه لأنه مصدر، وأنزل الفرقان المفرق بين الحق والباطل. وقال السدي في الآية تقديم وتأخير، تقدير أنزل التوراة والإنجيل والفرقان هدى للناس. قوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله، ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى الله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. وقال وذكر نكتة بلاغية، قال وإنما قال وأنزل التوراة والإنجيل لأن التوراة والإنجيل أنزل جملة واحدة، وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفصلا، والتنزيل التكثير. ثم ذكر المصنف رحمه الله لماذا سميت التوراة التوراة، قال سميت التوراة لأنها نور وضياء. وقيل السبب الثاني من التوراة وهي كتمان السر والتعريض بغيره، وكان أكثر التوراة معاريض من غير تصريح. ثم ذكر سبب تسمية الإنجيل، قال إفعيل من النجل وهو الخروج، ومنه سمي الولد نجلا لخروجه، فسمي الإنجيل به لأن الله أخرج به دارسا من الحق عافيا. ويقال هذا السبب الثاني في تسمية الإنجيل إنه من النجل وهو سعة العين. سمي لماذا سمي الإنجيل بهذا؟ لأنه أنزل سعة لهم ونورا. ثم قال وقيل التوراة بالعبرية تور ومعناه الشريعة، والإنجيل بالسريانية ومعناه الإكليل. هذا تسمية أخرى، لكن ذكر في سبب تسمية التوراة توجيهين أو سببين، وكذا في الإنجيل. نعم، وهذا مما تميز به كما سبق المصنف رحمه الله، يذكر التسمية ولماذا سمي بهذا الاسم، كما سبق معنا في آدم لماذا سمي آدم، وفي القرآن لماذا سمي القرآن، وفي كلمات كثيرة ما وجه تسمية هذا الشيء بهذا الاسم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ذكرا أو أنثى، أبيض أو أسود، حسنا أو قبيحا، تاما أو ناقصا، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا في الرد على وفد نجران من النصارى حيث قالوا عيسى ولد الله، فكأنه يقول كيف يكون لله ولد وقد صوره الله تعالى في الرحم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك، أو قال يبعث إليه الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها وبينه غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه غير ذراع فيسبق عليه الكتاب

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال قتادة والضحاك والسدي: المحكم الناسخ الذي يعمل به، والمتشابه المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: محكمات القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. وقيل: المحكمات ما أوقف الله الخلق على معناه، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه لا سبيل لأحد إلى علمه، نحو الخبر عن أشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وفناء الدنيا. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكم ما لا يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه ما احتمل أوجها. وقيل: المحكم ما يعرف معناه ما يعرف معناه وتكون حججها واضحة ودلائلها لائحة لا تشتبه، والمتشابه والذي يدرك علمه بالنظر ولا يعرف العوام تفسير الحق فيه من الباطل. وقال بعضهم: المحكم ما يستقل بنفسه في المعنى، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية بعثان: المتشابه حروف التهجي في أوائل السور، وذلك أن رهطا من اليهود منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حيي: بلغنا أنه أنزل عليك ألف لام ميم فننشدك الله نزلت عليك. قال: نعم. قال: فإن كان ذلك حقا فإني أعلم مدة ملك أمتك هي 71 سنة، فهل أنزل غيرها؟ قال: نعم، ألف لام ميم صاد. قال: فهذه أكثر هي 61 و100 سنة. قال: فهل غيرها؟ قال: نعم، ألف لام را. قال: هذه أكثر هي 271 سنة. ولقد خلقت علينا فلا ندري بكثيره نأخذ أم بقليله، ونحن ممن لا يؤمن بهذا. فأنزل الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يميلون عن الحق. ما ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وأورد إشكالا في قوله تعالى: قيل، حيث قال رحمه الله: كيف فرق هاهنا بين المحكم والمتشابه، وقد جعل القرآن محكما، كل القرآن محكما في موضع آخر، كتاب أحكمت آياته، ثم وجه هذا الإشكال بتوجيه، ثم ذكر اختلاف العلماء في المحكم والمتشابه، ذكر في هذا 8 أقوال. قال ابن عباس: المحكمات هن الآيات الثلاث ونظيرها إلى آخر ما ذكر. وعنه القول الثاني: المتشابهات حروف التهجي. قول الثالث: وقال مجاهد وعكرمة: المحكم ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه. وقال قتادة والضحاك والسدي: المحكم الناسخ الذي يعمل به، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. والقول الخامس: المحكمات ما أوقف الله الخلق على معناه، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه. والقول السادس: قال محمد بن جعفر ابن محمد بن جعفر بن الزبير: المحكم ما لا يحتمل من التأويل غير وجه ووجه واحد، والمتشابه ما احتمل أوجها. والقول السابع: المحكم ما يعرف معناه تكون حججه واضحة إلى آخر القول. والقول الثامن: المحكم ما يستقل بنفسه في المعنى. وهذه الآية تدل على أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، قد جاءت آية أخرى تدل على أن القرآن كله محكم، وآية ثالثة تدل على أن القرآن كله متشابه. ووجه الجمع بين هذه الآيات أن معنى كونه كله محكم أي أنه في غاية الإحكام والإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه، هذا معنى كون القرآن كله محكم. ومعنى كون القرآن كله متشابه

تكون الواو واو عطف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله. قال: اختلف العلماء في نظم الآية أي على قولين. القول الأول فقال قوم الواو في قول الرسول واو العطف أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيعلمون الراسخون في العلم تأويل هذا. وهذا إذا كان على هذا القول فلا يكون هذا العلم مما استأثر الله بعلمه، بل يكون مما خفي على عامة الناس أو كثير من الناس ولا يعلمه إلا الراسخين في العلم. هذا القول الأول. القول الثاني: وذهب الأكثرون إلى أن الواو في الراسخين واو استئناف، أي أن المعنى تم عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم انتهى المعنى وتبدأ بمعنى جديد واو استئنافية والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهذا هو الذي قال به أكثر جمهور العلماء وأكثر التابعين، وقال به الحسن وطاووس وابن عباس وجماعة كبيرة من التابعين، وهو الذي رجحه المصنف. قال بعد ذلك المصنف، قال عمر بن عبد العزيز في هذه الآية: انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم قال المصنف وضع نقطة إن الكلام انتهى، وهذا قول أقيس في العربية وأشبه بظاهر الآية. فالقول الراجح أو الأرجح هو القول الثاني، أن الواو يوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويستأنف في معنى جديد والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم قال في قوله والراسخون في العلم ذكر الخلاف، ما معنى الراسخين في العلم؟ ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال: الراسخون الداخلون في العلم قول أول، القول الثاني وقيل الراسخون في العلم علماء مؤمن أهل الكتاب، والقول الثالث وقيل الراسخ في العلم من وجد في علم أربعة أشياء: التقوى والتواضع والزهد والمجاهدة. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: يعني بالراسخين في العلم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه وحفظوه حفظا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس، وأصل ذلك من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته وولوجه فيه. يقال منه رسخ الإيمان في قلب فلان فهو يرسخ رسوخا ورسخا. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن الرسوخ في العلم على هذه الصفة، سواء كان هذا من علماء اليهود لما كان دينهم حق، أو من علماء أهل الإسلام، أو من علماء أهل الكتاب، أو من علماء المسلمين. فالرسوخ في العلم كما قال أبو جعفر هم الذين أتقنوا علمهم وحفظوه حفظا متقنا فلا يدخله شك ولا لبس، وهذا طبعا في غالب علمهم، وإلا البشر فيحصل منه اللبس والشك، لا بد أن يقع منه الخطأ، البشر ليس معصوما من الخطأ. ثم قال في قوله تعالى يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا، أي يدعون الله بثبات القلوب. ثم أورد حديثا يبين فيه المصنف رحمه الله أو حديثين أن المسلم لا يستغني عن دعاء الله أن يثبته على هذا الدين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق وأتقى الخلق يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكذلك ورد الحديث الثاني وحديث موسى الأشعري: مثل القلب كريشة بأرض فلا تقلبها الرياح ظهرا لبطن. فالمسلم لا يستغني عن الدعاء وعن أن يسأل ربه أن يثبته على هذا الدين حتى يلقاه، وأن يثبته على المنهج الصواب، وأن يثبته إذا هداه إلى الدين ثم هداه إلى المنهج الصواب أن يثبته على طريق العلم، ولا تزل به القدم ولا يمل فيترك العلم ولا ينقطع عن تحصيل العلم. فإن من وفقه الله

وجحود الحق كعادة آل فرعون والذين من قبلهم من كفار الأمم كعاد وثمود. والقول الثاني أو التوجيه الثاني، وقيل نظم الآية: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي عند حلول النقمة والعقوبة، مثل آل فرعون كفار الأمم الخالية، أخذناهم فلم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، والله شديد العقاب. ولا تعارض بين هذين التقديرين، فالتقدير الأول خلاصته أي عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسول وجحود الحق كعادة آل فرعون ومن سبقه من الأمم المكذبة. والتقدير الثاني أن نظم الآية المراد به أن هؤلاء لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة، كما لم تغني عن آل فرعون وكفار الأمم الماضية أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة. ثم ذكر في قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، ذكر قراءة حمزة والكسائي سيغلبون ويحشرون، وهما قراءتان متواترتان. ذكر ثلاثة أقوال في هذه الآية من المراد بالذين كفروا. القول الأول أن المراد مشركي مكة، قال المقاتل أراد مشركي مكة. القول الثاني وقال بعضهم المراد بهذه اليهود، ثم أورد هذه الرواية. والقول الثالث وقال محمد بن إسحاق عن رجاله إلى آخر السند عن ابن عباس أيضا أنه لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، إلى آخر هذه الرواية، أن المراد بهم اليهود. ولعل الأرجح أن المراد بهم اليهود، المراد بهذه الآية قل الذين كفروا اليهود. قال أبو جعفر الطبري: فكل هذه الأخبار تنبئ عن أن المخاطبين بقوله تعالى ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد هم اليهود، والمقول لهم قد كان لكم آية في فئتين التقتا. انتهى كلامه رحمه الله. فسياق الآيات يرجح أن المراد بهؤلاء اليهود وليس كفار قريش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: قد كان لكم آية، ولم يقل قد كانت لكم الآية مؤنثة، لأنه ردها إلى البيان أي قد كان لكم بيان، فذهب إلى المعنى. وقال الفراء: إنما ذكر لأنه حالة الصفة بين الفعل والاسم المؤنث، فذكر الفعل فذكر الفعل، وكل ما جاء من هذا النحو فهذا وجهه. فمعنى الآية قد كان لكم آية أي عبرة ودلالة على صدق ما أقول أنكم ستغلبون في فئتين فرقتين، وأصلها فيء الحرب، لأن بعضهم يفيء إلى بعض. التقتا يوم بدر فئة تقاتل في سبيل الله طاعة الله، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا 313 رجلا، 77 رجلا من المهاجرين، و236 من الأنصار، وصاحب راية المهاجرين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة، وكان فيهم 70 بائرا وفرسان، فرس للمقداد بن عمرو وفرس لمرثد بن أبي مرثد، وأكثرهم رجالة، وكان معهم من السلاح 6 أدرع و8 سيوف. قوله تعالى: أخرى كافرة أي فرقة أخرى كافرة، وهم مشركو مكة، وكانوا 950 رجلا من المقاتلة، رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وفيهم 100 فرس، وكانت حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرونهم مثليهم. قال أهل المدينة ويعقوب بالتالي يعني ترون يا معشر اليهود أهل مكة مثلي المسلمين، وذلك أن جماعة من اليهود كانوا حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرة، فرأوا المشركين مثلي عدد المسلمين ورأوا النصرة مع ذلك للمسلمين، فكان ذلك معجزة وآية. وقال آخرون بالآية واختلافوا في وجهه، فجعل بعضهم رؤية المسلمين ثم له تأويل عن أحدهما: يرى المسلمون المشركين مثليهم كما هم. فإن قيل كيف قال مثليهم وهم كانوا 3 أمثالهم، قيل هذا مثل قول الرجل وعنده درهم، أنا أحتاج إلى مثل هذا الدرهم، يعني إلى مثله سواه، فيكون 3 دراهم. والتأويل الثاني وهو الأصح، كان المسلمون يرون المشركين مثل عدد أنفسهم، قللهم الله تعالى في أعينهم حتى رأوهم 626، ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوا مثل عدد أنفسهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إلى ثم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. ثم قللهم الله تعالى أيضا في أعينهم حتى رأوهم عددا يسيرا أقل من أنفسهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حتى قلت لرجل إلى جنبي تراهم 70، قال أراهم 100. وقال بعضهم: الرؤية راجعة إلى المشركين، يعني يرى المشركون المسلمين مثليهم. قللهم الله قبل القتال في أعين المشركين ليجترئ المشركون عليهم ولا ينصرفوا، فلما أخذوا في القتال كثرهم الله في أعين المشركين ليعجبونه، وقللهم في أعين المؤمنين ليجترئوا. فذلك قوله تعالى: وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. قوله تعالى: رأي العين، أي في رأي العين نصب بنزع حرف الصنعة، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك الذي ذكرت لعبرة لأولي الأبصار لذوي العقول، وقيل لمن أبصر الجمعين. قوله تعالى، ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قال: فمعنى الآية أي قد كان لكم عبرة ودلالة على صدق ما أقول، أنكم ستغلبون في فئتين فرقتين التقتا. قال: يوم بدر. ونقل الإجماع ابن عطية والقرطبي والشوكاني أن الإشارة بهاتين الفئتين إلى يوم بدر. وفي قوله تعالى: يرونهم مثليهم، عندنا قراءتان في هذا الموضع، وعلى كل قراءة يختلف المعنى، وهذا من المواضع التي يتجلى فيها فائدة القراءات، أنه على القراءة يأتي معنى آخر. القراءة الأولى وهي قراءة المدينة ويعقوب بالتاء: ترونهم، وعلى هذه القراءة وهي قراءة متواترة: ترونهم يا معشر يهود مثلي المسلمين. ما وجه هذا؟ قال: وذلك أن جماعة من اليهود كانوا حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرة، فرأوا المشركين مثلي عدد المسلمين، ورأوا مع ذلك النصرة للمسلمين، فكان هذا آية ومعجزة، أن أهل الشرك أكثر من أهل الإسلام ومع ذلك النصر لهم. هذا على القراءة الأولى: ترونهم. على القراءة الثانية: يرونهم مثليهم، أيضا لها تأويلان أو اختلفوا من المراد. القول الأول أن المراد بها المسلمين، والقول الثاني أن المراد بها المشركين. على القول الأول أن المراد بها المسلمين، قال لها ثم له تأويلان، أحدهما يرى المسلمون المشركين مثليهم كما هم. قال: فإن قيل كيف؟ قال: مثليهم، مع أنهم كانوا 3 أمثالهم، لأن المسلمين 314 والمشركين 1000، فهم 3 الأمثال. قال: هل على، يعني على لغة من لغات العرب، كما تقول عندي درهم وأحتاج مثليه، أي مثليه ليكون عندي 3. والتأويل الثاني على أن المراد بها المسلمين، قال: وهو الأصح، كان المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم، قللهم الله، أي قلل المشركين في نظر المسلمين حتى رأوهم 600، هذا في بادئ الأمر، ثم قللهم بعد ذلك حتى رأوهم أقل من ذلك، فلما أراد أن يبدأ القتال قللهم حتى كانوا كما في حديث ابن مسعود أنه يسأل: كم تراهم؟ قال: 70. قال: أراهم 100. هذا القول على القراءة الثانية. القول الأول أن المراد به المسلمين، وقال بعضهم: الرؤية راجعة إلى المشركين، يعني يرى المشركون المسلمين مثليهم، قللهم الله قبل القتال في أعين المشركين ليجترئ المشركون عليهم ولا ينصرفوا، فلما أخذوا في القتال كثرهم الله في أعين المشركين ليجبنوا، كما قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فقللهم الله قبل القتال ليجترع المشركون، فلما اقترب القتال رأوهم أكثر من ذلك. وكل هذا جاء في آيات من القرآن كما في سورة الأنفال. ثم قال في قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لذوي العقول، وقيل لمن أبصر الجمعين. والقول الأول أرجح، وإن كان الثاني داخل فيه، فالآية أعم من أن يراد به الموضع، وإنما عبرة لأولي الأبصار إلى أن تقوم الساعة، وما جعل الله من آية من نصر فئة قليلة على فئة كثيرة مستعدة للقتال، وإنما كان هذا النصر بمعونة الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى رأي العين، أي في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات جمع شهوة، وهي ما تدعو النفس إليه من النساء، بدأ بهن لأنهن حبائل الشيطان، والبنين والقناطير جمع قنطار واختلفوا فيه. فقال الربيع بن أنس: القنطار المال الكثير بعضه على بعض. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: القنطار 1,200 أوقية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والضحاك 1,200 مثقال. وعنهما رواية أخرى: 12,000 درهم و1,000 دينار دية أحدكم. وعن الحسن: القنطار دية أحدكم. وقال سعيد بن جبير: وعكرمته 100,000 و100 من و100 رطل و100 مثقال و100 درهم. ولقد جاء الإسلام يوم جاء وبمكة 100 رجل قد قنطروا. وقال سعيد بن المسيب وقتادة: 80,000. وقال مجاهد: 70,000. وعن السدي أنه قال: 4,000 مثقال. وقال الحكم: القنطار ما بين السماء والأرض من مال. وقال أبو نضرة: ملء مسك ثور ذهبا أو فضة. وسمي قنطارا من الإحكام، يقال: قنطرت الشيء إذا أحكمته، ومنه سميت القنطرة. قوله تعالى: المقنطرة. قال الضحاك: المحصنة المحكمة. وقال قتادة: هي الكثيرة المضلة بعضها فوق بعض. وقال يمان: المدفونة. وقال السدي: المضروبة المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير. وقال الفراء: المضاعفة. فالقناطير 3 والمقنطرة 9 من الذهب والفضة. وقيل سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، والفضة لأنها تنفض أي تتورق. والخيل المسوى الخيل المسومة. الخيل جمع لا واحد له من لفظه، واحدها فرس كالقوم والنساء ونحوها المسومة. قال مجاهد: هي المطهمة الحسان. وقال عكرمة: تسويم وحسنها. وقال سعيد بن جبير: هي الراعية، يقال أسام الخيل وسومها. قال الحسن وأبو عبيدة: هي المعلمة من السيماء، والسيماء العلامة. ثم منهم من قال: سيما الشبه واللون، وهو قول قتادة. وقيل الكي. والأنعام جمع النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، جمع لا واحد له من لفظه والحرف، يعني الزرع، ذلك الذي ذكرنا متاع الحياة الدنيا، يشير لنا متاع يفنى، والله عنده حسن المآب، أي المرجع، فيه تزيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء، قال: لأنهن حبائل الشيطان. والنساء هن أشد فتنة على الرجال، كما جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد عليكم من النساء، فاتقوا النساء. وأول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء، لذلك جاء الشرع بالمباعدة بين الرجال الأجانب عن النساء. والبنين والقناطير المقنطرة. ثم ذكر الخلاف في القناطير، ذكر 9 أقوال في مقدار هذه القناطير. أولها ابتدى بقول القنطار المال الكثير، هذا قول الربيع. وقال معاذ القول الثاني: القنطار 1,100 أوقية. وقال ابن عباس إلى آخر الأقوال، آخر هذه الأقوال. وقال أبو نضرة: ملء مسك ثور ذهبا وفضة. والراجح القول الأول، وهو أن القنطار المال الكثير ولا يحدد وزنه بشيء مقدر، ورجح هذا أبو جعفر الطبري رحمه الله. ثم ذكر ثم ذكر وجه تسمية الذهب ذهبا والفضة فضة. قال: وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، والفضة لأنها تنفض، وهكذا المال كل هذا يذهب ولا يبقى منه شيء. قال: والخيل المسومة. ذكر عدة أقوال في الخيل المسومة. القول الأول قال مجاهد: المطحمة الحسان. القول الثاني وقال عكرمة: تسويمها حسنها. القول الثالث وقال سعيد بن جبير: هي الراعية. القول الرابع وقال الحسن وأبو عبيدة: المعلمة من السيما، والسيما العلامة. والقول الخامس قيل: التي فيها كي. قال أبو جعفر الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب في قوله تعالى: والخيل المسومة، أي المعلمة بالشيات الحسان الرائعة حسنا لمن رآها، لأن التسويم في كلام العرب هو الإعلام، فالخيل الحسان معلمة بإعلام الله إياها بالحسن من ألوانها وشياتها وهيئاتها. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين بهذا أن الخيل المسومة هي المعلمة، لكن هذا التعليم يكون بالحسن، لأن الله مدحها وجعلها من المال الذي يحبه الناس، ولا ويكون بهذا أن السيمة تكون أي سيمة أو كي، لا، وإنما يراد بها سيمة معينة، وهي التي من أجلها يحبها الناس وتزين للناس، كما ذكر أبو جعفر الطبري أن الخيل المعلمة بالثياب الحسان الرائعة لمن رآها. ثم قال في قوله تعالى: والأنعام. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، كل ما جاء في الشرع لفظ الأنعام المراد به الإبل والبقر والغنم، كما سبق هذا في كلام المفسر. والحرث يعني الزرع، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب أي المرجع. قال: وفيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة، لأن هذه الدنيا ستزول، سواء كان من النساء وجمال النساء يزول مع تقدم السن، أو الأموال فإنها لن تبقى عند أحد، أو الخيل المسومة، أو غير ذلك من متاع الدنيا، كله إلى زوال، ولا يبقى للإنسان إلا العمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. قرأه العامة بكسر الراء، وروى أبو بكر عن عاصم بضم الراء، وهما لغتان كالعدوان والعدوان. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. قوله تعالى: والله بصير بالعباد الذين يقولون إن شئت جعلت محل الذين خفضا ردا على قوله الذين اتقوا، وإن شئت جعلته رفعا على الابتداء، ويحتمل أن يكون نصبا تقديره عن الذين يقولون ربنا إننا آمنا صدقنا فاغفر لنا ذنوبنا استر علينا وتجاوز عنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين: إن شئت نصبت على المدح، وإن شئت خفضت على النعت، يعني الصابرين في أداء الأمر وعن ارتكاب النهي وعلى البأساء والضراء وحين البأس، والصادقين في إيمانهم. قال قتادة: هم قوم صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم، فصدقوا في السر والعلانية، والقانتين المطيعين المصلين والمنفقين أموالهم في طاعة الله والمستغفرين بالأسحار. قال مجاهد: وقتادة والكلبي يعني المصلين بالأسحار. وعن زيد بن أسلم أنه قال: هم الذين يصلون الصبح في الجماعة وقيل بالسحر. وقال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا. وقال نافع: سأل ابن عمر رضي الله عنه يحيي الليل ثم يقول. عدي أبا المنذر وعن زيد بن أسلم. أحسن الله إليكم. وعن زيد بن أسلم أنه قال: هم الذين يصلون الصبح في الجماعة وقيل بالسحر لقربه من الصبح. وقال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه يحيي الليل ثم يقول: يا نافع أسحرنا فأقول لا فيعاود الصلاة، فإذا قلت نعم قعد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد بن الحسن بن أحمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، فيقول: أنا الملك وأنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ وحكي عن الحسن أن لقمان قال لابني: يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك يصوت من الأسحار وأنت نائم على فراشك. قوله تعالى: ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم إلى آخر الآية، وذكر القراءة الأخرى وهي قراءة شعبة رضوان وضم الراء رضوان، هما قراءتان متواترتان وهما لغتان. ثم قال في قوله تعالى: ربنا إننا آمنا أي صدقنا، وهذا من حيث اللغة، ولا يكفي أن يكون إنسان مصدق، هذا لا يلزم منه أن المصنف رحمه الله يريد بالإيمان التصديق، هذا من حيث اللغة، لكن الإيمان لا بد فيه من قول باللسان وعمل بالأركان، وإيمان بالجنان وهو القلب يزيد في الطاعة وينقص بالعصيان، لا بد من هذا، لكن هذا من حيث اللغة. فلغة أصل الإيمان التصديق، لكن الإيمان في الشرع له معنى معلوم. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين. ثم ذكر لماذا نصبت الصابرين والصادقين، ذكر لها إعرابان: الأول أنها نصبت على المدح، أمدح الصابرين والصادقين، يقدر كذا أمدح الصابرين والصادقين، والثاني خفضت على النعت، أي هي نعت لمن سبق، قال خفضت على النعت يعني الصابرين في أداء الأمر وعن ارتكاب النهي. ثم قال في قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، ذكر الخلاف ما المراد بهم، قال مجاهد والكلبي يعني المصلين بالأسحار، وعن زيد بن أسلم أنهم الذين يصلون الصبح في جماعة، وقيل بالسحر لقربه من الصبح. القول الثالث: وقال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا. قال أبو جعفر الطبري: وأولى هذه الأقوال قول من قال: هم السائلون ربهم أن يستر فضيحتهم بها، أي في السحر، أي انتهى كلامه، أي في وقت السحر، أي هم الذين يستغفرون ويسألون الله في وقت السحر، هذا المراد به. ثم أورد حديثا في أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله، حديث أبي هريرة في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، ومن ذا الذي يسألني فأعطيه، ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وهذا وقت فاضل ينبغي للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة أن لا يفرط فيه ولو في بعض الأيام، ويسأل ربه التوفيق والثبات والرزق وغير ذلك من خير الدنيا والآخرة. ويعرف ثلث الليل بتقسيم الليل إلى 3 أثلاث، فإذا افترضنا أن مثل هذه الأوقات في مدينة الرياض تغيب الشمس الساعة 5 ويؤذن الفجر قريبا كذلك من 5، فمن 5 إلى 5 12 ساعة، تقسم طبعا المراد بالليل إلى أذان الفجر وليس إلى طلوع الشمس، إلى أذان الفجر الذي يدخل به وقت الصلاة فيقسم إلى 3، فيكون 12 تقسيم 3 4، أي أن ثلث الليل الآخر يبدأ بعد 8 ساعات، فالخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، 11، 12، بعد 12 في هذه الأوقات يبدأ ثلث الليل الآخر. وهذا يختلف في زمن الشتاء عن الصيف، ففي الصيف تجد أن الليل قد يكون 8 ساعات أحيانا أو 9 ساعات، فتقسمه على 3 فيكون ثلث الليل يبدأ بعد 6 ساعات من غروب الشمس، وهكذا يختلف من بلد إلى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، قيل نزلت هذه الآية في نصارى نجران. وقال الكلبي: قدم حبران من أحبار الشام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج في آخر الزمان. فلما دخل عليه عرفه بالصفة فقال له: أنت محمد؟ قال: نعم. قال له: أنت أحمد؟ قال: أنا محمد وأحمد. قال له: فإنا نسألك عن شيء، فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك. فقال: اسأله. فقال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل. فأنزل الله تعالى هذه الآية فأسلم الرجلان. قول شهد الله أي بين الله، لأن الشهادة تبيين. وقال مجاهد: حكم الله، وقيل علم الله، وقيل أعلم الله أنه لا إله إلا هو. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما خلق الله الأرواح قبل الأجساد 4000 سنة، وخلق الأرزاق قبل الأرواح 4000 سنة، فشهد بنفسه لنفسه قبل أن خلق الخلق حين كان ولم تكن سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقوله والملائكة أي وشهدت الملائكة، قيل معنى شهادة الله الإخبار والإعلام، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار. قوله تعالى: وأولو العلم يعني الأنبياء عليهم السلام. وقال ابن كيسان يعني المهاجرين والأنصار. وقال مقاتل: علماء مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. قال السدي والكلبي يعني جميع علماء المؤمنين قائما بالقسط أي بالعدل. ونظم هذه الآية: شهد الله قائما بالقسط نصب على الحال، وقيل نصب على القطع، ومعنى قوله قائما بالقسط أي قائما بتدبير الخلق، كما يقال فلان قائم بأمر فلان أي مدبر له ومتعهد للأسباب، وقائم بحق فلان أي مجاز له. فالله جل جلاله مدبر رازق مجاز بالأعمال، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وبين فيما نزل. قال: قيل نزلت في نصارى نجران. قال الكلبي: قدم حبران من أحبار الشام على النبي إلى آخر هذه الرواية. وقد يراد بهذه الآية التفسير وأنها شاملة لهؤلاء، وإن كان السبب الثاني الذي فيه الكلبي ضعيف، لأن الكلبي متهم بالكذب.

ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قال: أي الدين المرضي الصحيح. ثم ذكر قراءة الكسائي: أن الدين عند الله بالفتح، وهما قراءتان متواترتان. قال: والإسلام هو الدخول في السلم، وهو الانقياد والطاعة. ثم ذكر قصة الأعمش، كان يردد هذه الآية، فلما سمعه يرددها سأله، قال: هل سمعتك تردد هذه الآية؟ هل بلغك فيها شيء؟ قال: نعم بلغني فيها شيء، لكن قال له: لا أحدثك بها إلى سنة. كان الأعمش، فكتبت على بابه ذلك اليوم وقمت سنة، فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة، إلى آخر هذه الحكاية. فهذه الحكاية وإن كان فيها ضعف، إلا أنه معروف عن الأعمش رحمه الله تشدده في أداء العلم، ولا يؤدي العلم إلا لمن يستحق له. أما التساهل في أداء العلم وإعطاء العلم لكل من هب ودب، فإن هذا قد يؤدي إلى ضياع العلم، ومن ذلك الشدة التي قد يشتد بها بعض المعلمين الذين يتسمون بالتربية وإرادة الخير للطلبة على بعض طلابهم في بعض الأوقات، يكون من هذا، لأن الطالب ينبغي له أن يصبر في طلب العلم ويحتسب الأجر عند الله، والعلم ينبغي أن لا يبذل إلا لمن يريده، أما أن يبذل لكل من هب ودب ويهان العلم، فإن العلم ينبغي أن يعز ولا يعطى إلا لمن أراده. والسلف لهم في هذا قصص كثيرة، من اختبار الطلبة ومن غير ذلك من تصرفات تدل على أنهم يحرصون على العلم أكثر من حرصهم على أموالهم وعلى غير ذلك من ممتلكاتهم، فهم يحرصون على العلم، فكما أخذوه بجد واجتهاد فإنهم لا يؤدونه إلا لمن يجد ويجتهد فيه. ولما فتحت المدارس النظامية نعى بعض العلماء العلم، لأن هذه المدارس سيدرس فيها كل من هب ودب، أما سابقا قبل فتح المدارس كان لا يقبل على العلم إلا مريده، لأن طلب العلم عند أهله أو عند الشيوخ غالبا من يطلب العلم يكون يريد ما عند الله، لأن هؤلاء الشيوخ ليس عندهم شهادات وليس عندهم أموال ولا وظائف ولا غير ذلك. هذا وجه هذه القصة. وقوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، قيل هم اليهود والنصارى وقيل اليهود، وإذا جاء لفظ الذين أوتوا الكتاب فإنه شامل لليهود والنصارى، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قال أي للمعاداة والمخالفة، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فإن حاجوك أي خاصمك يا محمد في الدين، وذلك أن اليهود والنصارى قالوا: لسنا على ما سميتنا به يا محمد، إنما اليهودية والنصرانية نسب والدين هو الإسلام ونحن عليه. فقال الله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله، أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي. وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح من الإنسان وفيه بهاؤه، أي إذا خضع وجهه للشيء خضع له جميع جوارحه. وقال الفراء: معناه أخلصت عملي لله. ومن اتبعني أسلم كما أسلمت، وأثبت نافع وأبو عمرو الياء في قوله تعالى اتبعني على الأصل، وحذف الآخرون على الخط لأنها في المصحف بغير ياء. وقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين يعني العرب أسلمتم، لفظه استفهام ومعناه أمر، أي أسلموا كما قال، فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال أهل الكتاب أسلمنا، فقال لليهود أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ فقالوا معاذ الله. وقال للنصارى أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟ قالوا معاذ الله أن يكون عيسى عبدا. فقال الله عز وجل، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وتبليغ الرسالة وليس عليك الهداية، والله بصير بالعباد عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن. ثم قوله ذكر تعالى، المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فإن حاجوك أي خاصموك يا محمد في الدين، وذلك أن اليهود والنصارى قالوا لسنا على ما سميتنا به، إنما اليهودية والنصرانية نسب والدين هو الإسلام. فقال الله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله. ثم ذكر القراءة الأخرى في قوله تعالى: ومن اتبعني، قرأ أبو عمرو نافع أبو عمرو بإثبات الياء، ومن اتبعني، وهما قراءتان متواترتان. قال: وحذفها وحذف الآخرون على الخط لأنها في المصحف بغير ياء، لأن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف كتب 7 مصاحف أو 6 مصاحف، فكان المصحف الذي يصل للبلد بعض الكلمات فيها أكثر من قراءة، فيثبتونها في بعض المصاحف ويخلونها من بعض المصاحف، فكان من المصحف الذي هو عند نافع والذي عند قرأ به أبو عمرو مثبتة في هذا الياء، فأثبتوا الياء، ومن حذف فلا تكون في مصحفه بغير الياء. ثم قال في قوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال أهل الكتاب أسلمنا. فقال اليهود أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ فقالوا معاذ الله. وقال النصارى أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟ قالوا معاذ الله أن يكون عبدا. فقال الله تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي تبليغ الرسالة، وليس عليك الهداية، والله بصير بالعباد، عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن. وهكذا كل داعية وكل طالب علم وكل معلم وكل مربي وكل أب وكل من جعل الله له تعليم الناس أو إرشادهم، إنما عليه البلاغ. أما الهداية والنتائج هذه بيد الله، ولا يترتب عليها الأجور. قد يأتي النبي كما في الحديث وليس معه أحد، والنبي ومع الرجل والرجلان، قال العلماء، وأجرهم ثابت عند الله كامل لأن عليه البلاغ. أما هداية الناس والنتائج هذه بيد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله يجحدون بآيات الله، يعني القرآن، وهم اليهود والنصارى، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قرأ حمزة، ويقاتلون الذين يأمرون. قال ابن جريج: كان الوحي يأتي على أنبياء بني إسرائيل ولم يكن يأتيهم كتاب، فيذكرون قومهم فيقتلون، فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدق وممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلون أيضا، فيذكرون قومهم فيقتلون أيضا، فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. أخبرنا أبو سعيد الشرحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري قال أخبرنا أبو نصر المنصور بن جعفر النهاوندي قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الجارود قال أخبرنا محمد بن عمرو بن حيان قال أخبرنا محمد بن حمير قال أخبرنا أبو الحسن مولى بني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا، أو رجل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، إلى أن انتهى إلى قوله: وما لهم من ناصرين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 3

اليهود قد كذبوا القرآن وحرفوا في التوراة، فلا تعارض بين هذين القولين. قد أورد المصنف رحمه الله أدلة على ذلك، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في القصة التي ذكرها، قصة الرجل والمرأة اللذين زنيا، فلما دعي أعلم اليهود وضع يده على الآية ولم يقرأها، وقرأ ما قبله وما بعدها. هذا من عدم التحاكم بالتوراة. وكذلك في القرآن الذي أمرهم ويعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا العمل به والإيمان به. وقال في قوله تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، الافتراء اختلاق الكذب، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك فيه، وهو يوم القيامة، وفرت كل نفس ما كسبت، أي جزاء ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم، ولا يزاد على سيئاتهم، وإنما يوفون أعمالهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على ما ورد من أسئلة في المجلس الأخير الذي كان قبل الإجازة. ورد 4 أسئلة. السؤال الأول يقول: هل التيه الذي حصل لبني إسرائيل واحد أم متعدد؟ التيه الذي حصل لهم واحد، الذي مكثوا فيه 40 عاما وهم تائهون بين مصر وبين دخول الأرض المقدسة والدخول إلى بيت المقدس، تاهوا فيه 40 عاما، عقوبة لهم من الله. السؤال الثاني يقول السائل: هل تفسير البغوي رحمه الله الضلال بالهلاك من التأويل المذموم، لأن المعتزلة يقولون الله لا يضل أحدا؟ السؤال هذا فيه نقص، وعلى السائل كتابة الآيات التي فسر فيها المصنف الضلال بالهلاك، علما بأن من معاني الضلال لغة الهلاك. قال في معجم الوسيط: الضلال الغياب والهلاك، والباطل والنسيان، والعدول عن طريق المستقيم عمدا أو سهوا، فمن معانيه لغة الهلاك. السؤال الثالث والأخير يقول السائل: ما معنى الموافاة عند الأشاعرة؟ قال أبو محمد بن حزم: اختلف المتكلمون في معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة، وهم أنهم قالوا في إنسان مؤمن صالح مجتهد في العبادة ثم مات مرتدا كافرا، هذا الإنسان الأول مجتهد وصالح ثم مات مرتد، وآخر كافر مرتد وفاسق ثم مات مسلم، كيف كان حكم كل واحد منهما قبل أن ينتقل إلى ما مات عليه عند الله؟ فذهب هشام وذكر أسماء وجميع الأشعرية إلى أن الله عز وجل لم يزل راضيا عن الذي مات مسلما تائبا، أي ولو كان في قبل التوبة مذنبا عاصيا، ولم يزل ساخطا على الذي مات كافرا ولو كان قبل موته كافرا، يصوم ويصلي ويعمل الصالحات ويخلص في عمل الله، لكنه ختم له بسوء نسأل الله العافية. واحتجوا على ذلك بأن الله عز وجل لا يتغير علمه، ولا يرضى ما سخط ولا يسخط ما رضي، هذا قول الأشعرية. وقالت الأشعرية: الرضا من الله عز وجل لا يتغير منه تعالى. إلى آخر ما ذكروا. القول الراجح في هذه المسألة بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله، وهذا النزاع في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، هل هو خطاب لجنس الكفار كما قاله الأكثرون؟ هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه خطاب لجنس الكفار، أو لمن علم الله أنه يموت كافرا، كما قاله بعضهم يتعلق بمسمى الكافر ومسمى المؤمن، فطائفة تقول هذا إنما من وافق القيام بالإيمان، فاسم الإيمان عندهم إنما هو لمن مات مؤمنا، فأما من آمن ثم ارتد فليس ذلك عندهم بإيمان، وهذا اختيار الأشعري وطائفة. وهؤلاء يقولون إن الله، يقولون إن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولايته وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط، أي بالعبرة عندهم بحال الختم الخاتمة، إذا مات مؤمن فإن الله راضي عنه في سابق حاله ولو كان فاجرا عاصيا زانيا، وإذا مات كافر فإن الله غير راضي عن عبادته السابقة في أثناء العبادة لما كان صالحا مهتديا. قال فإن الله يحب من علم أنه يموت مؤمنا ويرضى عنه ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة، ويقولون إن عمر حال ويقولون ثم ذكر كلاما قال وأكثر الطوائف يخالفونهم في هذا، فيقولون بل قد يكون الرجل عدو لله ثم يصير وليا لله ويكون الله يبغضه ثم يحبه، وهذا مذهب الفقهاء والعامة. والحنفية قاطبة، قدماء المالكية والشافعية والحنبلية قالوا على هذا يدل القرآن، قول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ثم ذكر عدة آيات. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة تقول الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم ذكر. فالقول الصحيح ليس كما يقول الأشاعرة بمسألة الموافاة، وأن العبرة بحال الموافاة، والحالة التي يكون عليها في حال وفاته هي التي يكون الله راض عنه، إذا مات، إذا من الله عليه بالتوبة قبل وفاته فإن الله راضي عن جميع أعماله السابقة لما كان عاصيا، والعكس إذا كان واحد يتعبد لله ويصلي ويصوم ثم يختم له بسوء يقولون هذا لم يكن الله راضيا عن عباداته، فإن هذا قول خاطئ، الصواب أن الله قد يرضى عنه في حال ويسخط عليه في حال. فإذا كان المرء يتعبد لله ويصوم ويصلي ويزكي ويطلب العلم ثم يختم له بسوء ففي هذه الحال الله راض عنه، لكن في حال ختامه بسوء ختم له بسوء نسأل الله العافية، فيكون الله لم يرضى عن هذا الفعل وختم له بهذا الفعل السيء، والعكس إذا كان شخص يقارف المنكرات ويعصي الله فإن الله غير راض عنه ثم يختم له بخير، فإن الله قد يكون رضي عنه لما ختم له بخير. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الأسئلة، ونستكمل القراءة غدا إن شاء الله، ومن كان عنده إشكال أو سؤال يكتبه في المحل الذي تكتب فيه الأسئلة، وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.